احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحيه الاسلام اينما كنتم، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هناك كلمه ثقيله على الاسماع، ثقيلة على النفوس، من وصف بها أبغضه الله وأبغضه الناس، ويعني تكاد تبغضه الأرض التي يسير فوقها. هذه الكلمة أو هذا الفعل أو هذا العمل إذا التصق بإنسان ما، فإنما يعني إن لم يتب ويرجع وينزع عما يصنع، تكون الخاتمة والعياذ بالله من أسوأ ما يرى إنسان خاتمته والعياذ بالله رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. هذه الكلمة أو هذا الفعل إذا انتشر في مجتمع ما محقت البركة منه، ويعني للأسف الشديد يعني يقطع الوشائج، وشائج القربة، ويقطع الأرحام، ويقطع العلاقات الإنسانية بين الإنسان وأخيه الإنسان وبين الذين يتعاملون في هذا الكون. هذه الكلمة وهذا الفعل حرمه رب العباد سبحانه وتعالى على نفسه. يعني نريد أن نقول إن الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا ما نريد أن نتحدث معكم فيه اليوم عن الظلم. اللهم ارفع الظلم الواقع علينا جميعا ولا تحشرنا في زمرة الظالمين يا رب العالمين. اولا، المدلول اللغوي لكلمة الظلم خطير. الظلم هو التعريف العادي الذي تحفظونه انتم جميعا، وضع الشيء في غير موضعه. عندما اضع شيء في غير موضعه هذا ظلم، هذا هو تعريف الظلم. والمدلول اللغوي للحروف، الظلم ظاء لام ميم، فإذا أضفنا التاء مربوطة ظلمة من الظلام، وإذا حذفنا الميم يصير ظلا، أيضا أن شيء معتم. فكلمة يعني إذا وضعت الظاء بجوار اللام تضع هذا الإيه، تعطي هذا المعنى، هو ضد النور، يعني الظل ضد النور، والظلمة ضد الضياء أيضا، والظلم ضد العدل، والظلم ينتج عنه أيضا الجور. فإذا كان الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فإن الجور هو أن يحيف الإنسان على حقوق الآخرين إذا كان يعني يعلوهم قدرا أو مسؤولية أو صاحب يد طولة في التصرف في صغير الأمر وكبير. كلمة الظلم أو وجود الظلم في المجتمع يمحق منه البركة كما قلت. من المستعمل معهم الظلم؟ يعني نحن نستعمل الظلم مع من؟ الكارثة الكبرى أن حتى الظالم إذا جلست بجواره تقول يا فلان اتق الله، يقول لك بالله عليك أنا مظلوم. وإذا جلست مع المرأة الظالمة لأولادها لأقاربها لزوجها، والله أنا مظلومة. والصاحب البيت إذا كان عنده سكان سبحان الله يشتكي إلى الله ظلم هؤلاء المؤجرين والمستأجرين أنهم يخربون في البيت ويستخدمونه استخدام سيئا، ويقول أنا مظلوم. وإذا جلست مع السكان والله صاحب البيت هذا ظالم. إذا جلست مع يعني صاحب عمل فيقول لك يا أخي والله الموظفين اللي عندي يشتغلوا تحت يدي يظلمونني، ولا يتقون الله فيما يعملون. وإذا جلست مع الموظفين والعمال يا أخي هذا صاحب العمل هذا ظالم. طب بالله عليكم، يعني يقال أن الحسن البصري مرة سرق مصحف من المسجد، فقال عجبا المصحف يسرق من المسجد، كان يعني حادثة عجيبة في بدايات العصر التابعين. فبكى الحاضرون جميعا، قال جملة عجيبة، قال كلكم يبكي فمن سرق المصحف؟ يعني انت الكل بكائين ما شاء الله عليكم. يعني كلنا مظلومين. أمال أين الظالم؟ يعني إذا كان الزوج مظلوم والزوجة مظلومة والجار مظلوم ورب العمل مظلوم والعامل مظلوم والسبحان الله العظيم والمدير مظلوم ومن يعمل تحت يدي مظلوم، فمن الظالم؟ يعني سبحان الله، يعني ربما أكون أنا، يعني ما احنا لا نجد ظالما، كل واحد يرفض عن نفسه أو يدفع عن نفسه الظلم. طبعا أول وأسوأ وأخس يعني وأقبح درجات الظلم أن الإنسان يظلم حق رب العباد سبحانه وتعالى، وهذه أسوأ الدرجات، وهو الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم، لدرجة أن دائما المشبه به يكون أقوى من المشبه. فأنا لما أقول فلان كالأسد في الشجاعة، يعني الأسد أقوى المشبه به، فلان أو الطفل هذا ولا الطفل هذه كالقمر أو كالبدر، فالبدر أجمل لأنه مشبه به. إن الشرك لظلم عظيم، يبقى إذن الشرك يعني كأن الظلم شيء خطير جدا، أن يشرك الإنسان برب العباد سبحانه، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تخاف من الغد وتقول أن هذه الأزمة التي نعيشها لن نجد طعاما نأكله، هذا هذا هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، فالله قدر الطعام والشراب والمعيشة للناس منذ أن يخلق الإنسان يكون جنينا في رحم أمه بعد 120 يوم يكتب عمره ورزقه. هذه مسألة لا نتناقش فيها، انتهت المسألة. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومن صور الظلم ما نرى هذه الهزات النفسية التي عند الناس من هذه الأزمة. ولذلك المسلم القوي أو المسلم العادي اللي يعني يحضر مجالس العلم، يحضر خطبة الجمعة، يحب العلماء، يسمع مجالس، يقرأ القرآن، يصلي إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة، هذا إنسان عنده يقين مطلق في رزق الله سبحانه. هذا أمر. الأمر الثاني ده مهم، أن المتعاملين مع الأزمات الاقتصادية على مر الزمن قسمان. قسم يقبل الربح والخسارة، وقسم لا يقبل إلا الربح. فأنا أنصح الذين لا يقبلون إلا الربح أن يتنحوا عن السوق، ولا يتاجروا ولا يذهبوا ولا يديروا أعمال ولا يتعاملوا في الأموال، لأنه لا يقبل إلا الربح، والعالم والدنيا تقوم على ربح وخسارة، على عوامل الهدم والبناء في الجسم البشري. فأنت كيف لا تقبل ربحا وخسارة؟ لا، ده كله عايز يربح سبحان الله، يطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة النعيم، عايز يربح على على على استمرار. يعني مثلا مكث 30 سنة في ربح مستمر، جي في سنة حدث ان بدأت الخسارة تحدث، هذا امر طبيعي في الدنيا، الدنيا اغيار. فهذا من ضمن الشرك الخفي الذي يسري في دم ابن ادم مسرى الدم، يجري في عروقه مجرى الدم. فالانسان اللي عنده يقين، هذه النملة التي قال لها سليمان كم يكفيك من الطعام في العام، قالت تكفيني حبتان من القمح يا نبي الله، فجاب قارورة ووضع الحبتين حبتي القمح وترك النملة. فسبحان الله العظيم، فلما عاد إليها بعد سنة وجد أنها أكلت حبة وأبقت الأخرى. قال لها أتكذبين على نبي الله يا نملة؟ قالت والله يا نبي الله، عندما كان رزقي على الله كنت أعلم أنه لن ينساني فكنت أكل الحبتين، لما صار رزقي بين يديك قلت إنك مخلوق قد تنسى، فكنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبقيت الأخرى. يريد قصة النملة دي تقال لكل رجال الأعمال في العالم المهزوزين من هذه الأزمة العجيبة والظالم أنفسهم بهذا الشك في المستقبل، وليكن يقينك في رب العباد سبحانه وتعالى. كنوا معي بعد الفاصل حتى نكمل حوارنا وحديثنا عن الظلم. اللهم أبعدنا عن الظلمة والظالمين، ولا تحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. كنوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع الخطير وهو الظلم. اللهم لا تجعلنا من الظلمة ولا من أعوان الظلمة ولا من الذين تحشرهم مع الظالمين يا رب العالمين. صورة عجيبة من صور الظلم أن يظلم الإنسان نفسه، وذكر ربنا قال فمنهم ظالم لنفسه. ظلم الإنسان نفسه يبدأ بعدم انصاف العقل من قوى النفس او من الهوى. ودي عايزه تفسير. يعني ايه يعني اخلص العقل او انصف العقل من تبعات الهوى ودواعي الهوى وثقل الهوى؟ مثلا انا زوجت ابني او ابنتي، الاب والام يروا في ابنائهما او في الولد والبنت انهما ملائكة اطهار يمشون مطمئنين في الارض. فاذا اغضب زوج البنت ابنتي، انا عندي هوى ان ابنتي ملك طاهر لا تخطئ، ودي مصيبة، هي بشر، او ان ولدي الذي ربيته احسن تربية لا يعرف الخطأ. طيب، فاذا اساءت زوجة ابني الى ولدي ثم جيء بهما ليحتكم الي وانا اب، الهوى عندي ان يحكم لابني. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، دائما حتى للأسف اول او افسر ان سيئات ولدي انما كان يقصد بها قصد اخر، يعني احاور واداور واناور والف وادور، وبعدين اقول لا لا لا انا ابنتي لا تعرف الخطأ ابدا، ابنتي لا تعرف الصوت العالي، ابنتي لا تعرف الا ان تحترم زوجها، انا علمتها كذا وهكذا الام مثلا. هذا عبارة عن ايه؟ حكم الهوى. اذا حكم الهوى توقف العقل. لكن من الواجب ان الانسان لا يحكم بهواه، ولا يجب ابدا ان يحكم الا اذا سمع من الطرفين. فاذا سمع ابنه يجب ان يسمع زوجة ابنه، واذا سمع الى ابنته يجب ان يستمع الى زوج ابنته. عندئذ يجرد نفسه من قضية الهوى، والا سوف يكون الحكم جائرا. الحكم يكون جائر. لماذا؟ لان شريح القاضي رفض ان يشهد الحسن والحسين وهما سيدا شباب اهل الجنة رضي الله عنهما، سيدنا الحسن والحسين ابناء علي رضي الله عنه وابناء فاطمة رضوان الله على اهل البيت. رفض شريح القاضي شهادة الحسن والحسين لابيهما ان السيف سيفه، وشريح القاضي يعلم ان هذا السيف سيف علي، لكن الرجل اليهودي لما امسك بالسيف وادعاه لنفسه، والملك بوضع اليد كما يقولون، السيف في يد اليهودي وهو يدعي ان السيف سيفه، وعلي عاجز ان ياتي بشاهدين غير ولديه الحسن والحسين، ابى شريح وقال امير المؤمنين لا يشهد الفرع لاصله، لا الابن يشهد لابوه ولا الاصل لفرع ولا الاب للابن، لان هيدخل فيها مساله الايه؟ مساله الهوى. فحكم القاضي لان امامه دعوة واضحة والشهادة لا تصلح، رغم ان يعني ان الشاهدين هؤلاء اعظم من انجبت البشرية بعد جدهما صلى الله عليه وسلم ومن جيل الصحابة العجيب. فاليهودي لما وصل الى الباب واصبح السيف في يمتلكه عاد وقال رجل من اهل الذمة يقاضي امير المؤمنين في سيف هو له، ويأبى قاضي امير المؤمنين ان يقبل شهادة ابني وهما صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ان هذه الاخلاق النبيين، ان السيف سيف امير المؤمنين، وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فاذا لما لم يقترب شريح من قضية الظلم، ولم يداور او يحاور او ينافق امير المؤمنين وهو يعلم انه على حق، لكن ظروف الدعوة تقتضي ان يكون الشهود غير الفروع، ما يكونش ايه ولدي. فاذا انا اقول الذين يحكمون في مجالس الحكم او يعني مجالس الصلح بين زوج وزوجة لا يجب ان ينحوا جانب الهوى تماما. لماذا؟ لان لا نريد ان نكون ظلمة. لماذا؟ لان هناك ظلم كبير واقع علينا، ونحن للأسف لا نظلم إلا الأضعف. تجد مثلا زوج ظالم لزوجته لأن هي أضعف، يعني ابن لما يكبر والداه سبحان الله يظلمهما إما بعقوق أو عدم سؤال أو إلى آخره، وهذه كارثة. طيب أنت أيها الزوج إذا أردت أن يرفع الظلم الذي عليك لابد ان ترفع الظلم الذي على الزوجة. وانا يعني لا ادري اقترح ولا ادري من يسمعني يعني من الذين يصنعون القرارات في عالمنا الاسلامي، اقول ان وجب على ان ندرس للاولاد في الجامعة الذكور غير ما ندرس الإناث. يعني في دراسة معينة ندرس الولد الشاب يعني إيه التركيبة النفسية للأنثى، فهي قريبة إلى الانفعال أكثر منها إلى الهدوء، قريبة إلى أنها تنفعل بسرعة، قد تكتئب سريعا أو تفرح سريعا، وقد ترضى سريعا وقد تغضب سريعا. لابد من تعليم الولد هذا الأمر. فلما يجي يتزوج فهو يظن أن يعني هو ما رأى في أمه إلا ملاكا طاهرا، وما رأى في أمه إلا قدوة صالحة. طب أنت تقارن أمك التي يعني عبرت سن الرشد وحنكتها التجارب وصار عندها يعني سابقة خبرة في التعامل من كيف تلطف الجو، كيف تهدئ المسألة، كيف تمتص الغضب، كيف تتعامل مع الزوج، تعاملها زي البنت اللي عندها 20 سنة التي ما خبرت الحياة. لا، طب الخلل أين؟ الخلل أن أبناءنا لا يدركون كيف تفكر الطرف الآخر. فبالتالي التركيبة الخاطئة التي عند الولد، لأننا مجتمع عربي مجتمع ذكوري، فالمجتمع الذكوري أن دائما الولد ينفخ فيه لغاية الولد يعني يكاد ينفجر. متى؟ لما يتزوج ويصير له بيت خلاص، يبقى يمسك منطقة التحكم ويأمر وينهى في أمور لا يجب لا يأمر فيها ولا ينهى. المسألة مسألة إيه؟ فضل. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. الفضل ده للأسف ننساه. فعندئذ عندما نرى زوجا ظالما، يعني إيه ظالما؟ يعني الزوج مثلا والعياذ بالله يعني يترك بيته، يترك أهله، يترك زوجته، يترك أولاده، فإنما يتذكر أنه له أولاد، فإنما يتذكر أن له زوجة، فإنما يتذكر أن يجب أن يحسن معاملتهم، فإنما يمتص يعني غضب الزوجة. إذا كانت دين وإسلام رفع ووضع على المرأة أياما معينة لا تصليها، اللي هو العلاقة بين المخلوق والخالق، قال لا تصلي في هذه الأيام ولا تصوم في هذه الأيام، وهذان ركنان من أركان الإسلام الكبيرة، الصلاة والصيام، وضع الله عنها هذه الفرائض في وقت معين. طيب بالله عليك، ألم يفكر هذا الزوج العربي اللي هو يعني الذكوري مش الرجولي، لا الذكوري، لم يفكر لماذا وضع الله سبحانه وتعالى عن المرأة الصلاة والصيام في هذه الأيام؟ لأنها متوترة، عندها توتر، هذا توتر طبيعي، توتر تركيبي، توتر نفسي، يعني من الناحيتين، الناحية السيكولوجية والناحية الفسيولوجية، الناحية التشريحية النفسية والناحية التشريحية، من الناحيتين. طيب إذا كان هذا التوتر يقتضي أن نعاملها معاملة حسنة، طب بالله عليك لما أنت تعاملها 30 يوم في الشهر على أنها يعني فكرها فكر رجل وتصرفاتها تصرفات رجل، أنت هنا ظلمت من؟ ظلمت عدة نواحي، ظلمت نفسك بأنك عديت الخطوط، ظلمت زوجتك التي أمرت أن تحسن إليه خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. الأمر الثالث يعني ظلمت أولادك والأسرة كلها، لأنك بتاخد جنب وتكتئب أياما طويلة، وبعدين الاكتئاب ده يجي عليك بأن آخر إذا ظلمت، إذا دعتك، هكذا تقول الحكمة، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. هذا يقال لرب الأسرة، هذا يقال للزوجة أيضا، هذا يقال للزوجة مع الخادمة، هذا يقال لك مع من أقل منك، السائق الذي يقود لك السيارة، الموظف الذي يعمل عندك، الأجير الذي تستأجره ليشتغل عندك. يعني إذن طب لماذا الظلم؟ فنحن إذا أردنا أن نرفع الظلم الواقع علينا من العالم كله، يجب أن نرفع الظلم الواقع يعني بيننا وبين بعضنا البعض، فلأن الظلم كارثة كبيرة. طب نفرض جدلا أن هذه الزوجة في لحظة، أو هذا الموظف، أو هذه الخادمة، أو هذا السائق دعا عليك دعوة في جنح الليل، أين تذهب؟ إن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا. يعني المظلوم لو كان كافر ودعا عليك، والله للأسف يعني تلتبس بك الدعوة، ونسأل الله السلام، اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ما فيش حجاب. حتى شوف لو كان كافر ودعا عليك دعوة، هذه كارثة. سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، ادعت امرأة عليه أنه اغتصبها حقا من حقوقها، ولكن هذه القصة مهمة جدا في قضية الظلم وقضية دعاء المظلوم وقضية اتهام الناس بالباطل. ولكن كي أزيدها توضيحا وازيدها يعني شرحا ان ان ان ان, أن لابد من اخذ العبره من من, من من هذه القصه، وهي ان لما ادعت انه اغتصبها ارضا، اغتصب منها ارض يعني، فقال سعيد بن زيد اللهم ان كانت كاذبه وكاذبه طبعا فاللهم اعمي بصرها وامتها في بئرها، فكف بصر المراه ووقعت في بئر داخل البيت داخل بيتها كما دعا سعيد وهو حبيب من احباء الرحمن. فانظر الى الى الى يعني دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فخطير جدا ان انت تتعدى الحدود. ولنا بعد هذا الفاصل تكمله في موضوع الظلم، كونوا معي اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن هذا الامر الخطير الذي تفشى في مجتمعاتنا وصار سمتا لكثير من مجتمعاتنا، فوقع الظلم منا لأنفسنا ولغيرنا من ذوينا وأقاربنا. أيضا صورة سيئة جدا من صور الظلم أن نظلم ذوي الحقوق علينا كالأباء والأمهات والأجداد والجدات الذين تركوا وصايا لنا طيبا ما نفذناها وننسى أن ندعو لهم. بعض العلماء يقولون لو كان يعني الأب والأم سواء هم على قيد الحياة او قد يعني وارتهم تواروا تحت اطباق الثرى، من لم يدعو لابيه وامه عقب كل صلاه فقد عقهما. فانت من الواجب ان لا تنسى الدعاء لابيك وامك سواء كانوا على قيد الحياه او من صاروا من الاموات، ان تدعو لهم بعد كل صلاه، لان وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اسوا نوع من انواع الظلم دائما هو ظلم الضعيف، ودي الصوره الواضحه. يعني مثلا انا رجل وصي وفي عنقي يتامى، أسوأ الظلم أن أظلم اليتامى، ألا يعني أراعيهم، ألا أهتم بهم، أن أكل شيئا من أموالهم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإياك من أكل مال اليتيم. الله يرضى عن عمر، كان حاضر وفاة أحد الصحابة بينازع يعني، فلما مات الرجل تخرجت روحه قام عمر فأطفأ المسرجة، طفى النور، قالوا يا أمير المؤمنين أتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت. يعني النور اللي احنا قاعدين فيه ده نور القصر. شو بقى لما يموت القاصر ويعملوا اعلانات في البتاع ده ولا بتاع في الصحف، فلان مات الى رحمة الله والكلام ده، طب من اين هذا؟ اذا كان من اموال القصر. لا، هم هل اذنوا لك هؤلاء القصر ان ان ان ان تدفع من اموالهم هذه الالاف المؤلفة لتصنع هذا؟ لم يأذنوا. واذا كبروا ماذا يقول لك؟ واذا التقيت بهم في عرصات القيامة ماذا تقول؟ فإلا ظلم اليتيم، ظلم الأرملة، ظلم المطلقة، ظلم الضعيف، الموظف الأجير اللي عندك. فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الظلم في القرآن في 190 موضع. شوف 190 آية تقريبا أو ما يقرب من 200 آية تتكلم عن الظلم، وأن الظلم حرمه رب العباد على نفسه، فمن باب أولى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. هي كده. طب إذا كان رب العباد سبحانه وتعالى، ولذلك يقول وقد خاب من حمل ظلما. يعني يجي يوم القيامة أنت بين أمرين، في حقوق بينك وبين الله وفي حقوق بينك وبين العباد. يقول الله سبحانه وتعالى يا عباد ما بيني وبينكم فقد غفرته لكم فتصالحوا. تصالح يعني ايه؟ يعني اختص كل واحد ياخد حقه من الثاني. ها، كم من من من من بنت سوف امرأة تتعلق في رقبة ابيها تزوجني ممن لا يتقي الله عشان عنده قطعة ارض ولا عنده بناية ولا كان عنده ملايين ولا كان عنده سبحان الله، او من اقاربه، او الانسان الذي ظلم في العمل يا ربي يتعلق في رقبة من ظلمه واخذ ماله ولم يتقي الله رب العالمين. فالمسألة ليست وقد خاب من حمل ظلمه. ففي بينك وبين العباد هذه المصيبة، هذه خيبة ما بعدها خيبة، لأن خيبة الدنيا يقول لك فلان خاب في الدراسة ولا تعوض، يمكن يروح يشتغل، يمكن ربنا يفتح له أفضل مما ويعطيه من المال ومن الرزق ما هو أكثر من سبحان الله ممن معهم أعلى الشهادات. ولو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة ذوي العقول يعني لهلكنا إذن من جهلهن البهائم. لو كانت حكاية بالعقل وبالشهادات كانت البهائم ما تلاقي تاكل، لكن سبحان البهائم يجدها رزقها، لا اله الا ربنا يكفل لا من يرزقها. المساله اريد ان اقول ان ممكن يخيب الانسان في امر دنيوي، لكن اذا خاب يوم القيامه وقد خاب من حمل ظلمه. ولذلك قال ربنا لكريمه لسيدنا نوح عليه السلام قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا, اللي ظلم وكفر وعد الحدود ولم يتق الله ولم يخف من رب العباد سبحانه وتعالى. يوم يعض الظالم على يديه, يعض من الندم يعني, يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا, يا ليت كنت مشيت مع الناس اهل العلم دول بدل ما قلنا نسخر منهم, ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون, واذا مروا بهم يتغمزون, واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين سبحان الله, يتفكهوا ويسخروا منهم بتوع الدين مش عارف اهل الدين مش عارف كذا وكذا. فاليوم يوم القيامة الذين امنوا من الكفار يضحكون, المهم ليضحك في الاخر. فانت لا تسخر ابدا, لان السخرية ظلم, السخرية ظلم. ان الزوج طول ما قاعد في البيت الزوج تريح حاجة يسخر منها امام الاولاد, شوف امكو بقت ما شاء الله 150 كيلو, شوف امكو بقت امكو اصلا ما عندها شهادة علمية, اصلا ابويا علمني اعلى الشهادات وامكو سبحان الله حولها. طب انت تزوجتها ليه من الاول اذا انت ناوي تسخر منها؟ هذه السخرية نوع من الظلم. او هي تكون ربنا سبحانه وتعالى معطيها مال تنفق على زوجها ولا غيره تعيره به, انا لولا اموالي ما كنت, انا لولا وقفتي جنبك. بلاش المن, يمن بعضنا على بعض ويعير بعضنا بعضا, نحن سند بعضنا لبعض, الناس للناس من بدو وحاضرة, بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. يعني معذرة انت ماشي كده ربما الناس يكنس الشارع فربما تبتعد انت كي لا يهيل عليك التراب. طب بالله عليك هل تستطيع انت ان تعمل هذا العمل؟ يمكن تأنف, لكن الله قنعه عشان ينظف لنا الشارع ونحن نجب ندعو له لانه يميت الاذى عن الطريق. عامل الصرف الصحي, عامل كالرجل اللي يقف على البرج اللي فوق 50 طابق يطلع وشايل على كتفه سبحان الامور ويعمل في هذا الجو, ياخي ادعيله بالخير لا تحتقره. لماذا؟ لان الله يعني رزقني به وقنعه ان يعمل هذا العمل لاسكن انا سبحان الله. يعني اعظم مثلا الاساتذه العالمين في الطب او في الهندسه او او او اذا المكتب اللي قاعد فيه او المبنى اللي قاعد فيه حصل له تخريب في السباكه او غيره, لولا فضل الله في وجود سباك ياتي ويعمل والماء يعمل في وجهه والماء النظيف وغير نظيف وسبحان الله ويتحمل وليه سبحان الله ويبتسم ويشتغل بعدين يعيد لك المكان, كيف تعمل انت؟ فالناس لبعضها خدم, انا اخدمك وانت تخدمني, انا اخدمك في في في في ناحيه وانت تخدمني في ناحيه, هكذا. فالامور تمشي بهذا بهذا المنطق. فانا اريد ان اقول ان يعني يوم يعض الظالم على يديه يعض من الندم, بس لا تساعة من دم, لا ينفع الندم بعد العدم. كيف ان يجي كيف ان يكون في ندم؟ الدنيا وقد ايه وقد انتهى. سيدنا موسى قال فخرج منها خائفا يترقب, قال رب نجيني من القوم الظالمين, لان ما فيش اظلم من ايه ممن يحارب اهل العلم ويحارب اهل الدين ويحارب اهل الدعوه. سيدنا موسى لما حورب في من فرعون وقاموا ارادوا قتله ان الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج, فخرج منها خائفا يترقب ودعا رب العباد رب نجيني من القوم الظالمين. لما وصل الى مدين وسقل البنتين ووصل الى الرجل الصالح قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يعني بصراحه الظلم خطير, وانت راجع نفسك اوعى بس انسى انك لست بظالم, ان كل الناس انا لست ظالما انا مظلوم, كل الناس مظلومه, عندنا 6 مليار مظلومين, فين الظلمة؟ انا لا ادري, تاهوا يعني ضاعوا. فاحنا نحن نريد ان نستعيد. شوف انت ظلمت من؟ هل ظلمت دينك؟ هل ظلمت جسدك بقال لك لا تريحه واهله سلطت عليه المهلكات من من من من من, من, من تدخين ومن شيشه ومن مسكرات ومن مخدرات ولا سبحان الله؟ هل اعطيت جسدك الراحه المطلوبه؟ هل اتقيت رب العباد في المال الحلال؟ هل لم تظلم العمل الذي تعمل فيه بانك تتق الله في اوقات العمل وتتق الله في وجود الاخلاص في النيه؟ هل عملت النزمه؟ هل ارجحت الحقوق الى اصحابها؟ هل استخدمت الوسائل المتاحه لك في العمل تستخدمها لحسابك الشخصي من اوراق واقلام وهواتف وسيارات ووسائل معينه وجدت العمل فانت تاتي لتستخدمها انت؟ يعني سبحان الله وما كنا مهلك القرى بظلم الا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. لازم يكون ايه؟ اذا ظلموا ربنا يهلك القرى, يهلكها بازمات, يهلكها باوبئه, يهلكها بمصائب. طوابير الان في الغرب على عياده الاطباء النفسانيين طبعا عايزين, لان الانسان اللي ليس له رب يروح فين؟ اين يذهب؟ يذهب للطب النفسي تدي يديله هدئات ويسمع مشكلته. لكن انت اذا حزبتك الحاجه قم صلي ركعتي قضاء الحاجة، ادعو الله سبحانه وتعالى أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من الاستغفار، فمن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولكن دي خطوة ثانية بعد رفع الظلم الذي تظلم أنت به غيرك، سواء هذا المظلوم زوجة، جار، عامل، يتيم، ضعيف. لا تظلم الطريق، أعط الطريق حقه، الطريق له حقوق. أيضا اتق الله رب العالمين. عندئذ إذا رفعنا الظلم عن أنفسنا رفع الله الظلم الذي علينا. فأنا أرى والله أعلم أن المسلمين أو المشاهدين الآن والمشاهدات يقول مع نفسهم كده ويخرج ورقة وقلم، من الذين ظلمتهم؟ أبويا وأمي على قيد الحياة أو ماتوا. طيب أنا عملت إيه؟ هل أنا ما زلت في ظلمي لهم عدم البر؟ وهذا كلام لأبنائنا وبناتنا في البيوت الآن. هل اتقوا الله رب العالمين سبحانه وتعالى بأن راعوا رضا الأب والأم؟ هل الابن يأتي لأبيه وأمه قبل النوم ويستسمحه ويقول يا أبوي أنت راضي عني، يا أمي أنت راضي عني؟ بهذا المنطق إذا إذا إذا كنا بهذا، يبقى الأبناء عرفوا طريق البر والبنات عرفوا طريق البر، وهذا شيء طيب. فنحن يجب أن نراجع حساباتنا ونخوض. في ناس والعياذ بالله رب العالمين من أنواع الظلم، ومن الله ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها والعياذ بالله، يعني تخريب المساجد وتخريب المجالس العلم، هذه كوارث تحل على الأمة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طب الظالم هل المصيبة تأتي والابتلاء يأتي عليه هو فقط؟ لا، تأتي على الكل، نتيجة الظلم تأتي على الكل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها، يعني الأمة وكأنها قد إيه وكأنها قد ماتت. هذه عناوين سريعة على موضوع الظلم. يعني الدعاء الذي يدعو الإنسان به وعلمنا، يعني تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. انصرنا على من عادانا، وفقنا لما تحب وترضى، زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أجرنا من النار ومن كل قول أو عمل يقرب منها، ولا تحشرنا في زمرة الظالمين. اللهم انصرنا على أعدائنا، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، واختم لنا منك بخاتم السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لكم، بورك لي ولكم في القرآن العظيم. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم قبل ساعة من الآن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.